لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيها الأحبة، لازلنا على طريق الحب، ترويض الشهوة بالحب، لازلنا على طريق الحب، ترويض الشهوة بالحب، كما سبقت معنا دروس حول ترويض الشهوة بالخوف. بدأنا هذه الدروس ترويض الشهوة بالحب. إذا زاد حب الله عز وجل في قلب العبد دفعه ذلك إلى فعل مراضيه واجتناب ما يغضبه سبحانه وتعالى. وسيدور الحديث كما ذكرنا قبل حول ذكر بعض الأسباب التي تزيد الحب في قلوبنا لله عز وجل. وقد سبق معنا سبب واحد، وهو قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وذكرنا عدة وسائل عملية لتحصيل ذلك. بدأنا أيضا الدرس الماضي سببا آخر من أسباب زيادة الحب لله عز وجل في القلب، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، وبينا أنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. لا يكون الإنسان محبوبا فقط، لا يكون الإنسان محبا لله عز وجل فقط، وإنما يصير محبوبا لله سبحانه وتعالى، يحبه الله عز وجل. لذلك أتساءل فأقول: هل تحب أخي الشاب أن تكون مستجاب الدعوة إذا سألت الله عز وجل أعطاك؟ هل تحب أن يحفظك الله عز وجل ويعيذك إذا استعذت به تعالى؟ هل تحب أن تحفظ في سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله؟ هل تحب أن تحفظ في بصرك فلا ترى إلا ما يرضي الله؟ هل تحب أن تحفظ في يدك فلا تلمس الحرام، وفي رجلك فلا تمشي إلى الحرام؟ هل ترغب أن تحظى بولاية الله عز وجل؟ هل ترغب أن تحظى بولاية الله عز وجل؟ هذا كله وأكثر ثمرة للعمل بحديث واحد، وهو حديث المحبة، حديث المحبين. قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري كما ذكرنا يحصل به العبد كل هذه الثمرات التي ذكرناها وأكثر. ولكن هل يكون ذلك بمجرد السماع؟ يعني أن تجلس مثلا وتسمع الحديث، هل بذلك تحصل هذه الثمرات؟ لا يكون هذا أبدا. لذلك أقول: جهز نيتك وقلبك للعمل وليس لمجرد السماع. هذه الثمرات لا تحصل بالأمنيات، بل بالنيات الطيبات والأعمال الصالحات. لذلك من الآن انوي العمل واستعن بالله ولا تعجز. قد ذكرنا محور، أو يعني كيف سيكون الحديث حول، أو الكلام حول هذا الحديث، لنكون عمليين. أكثر ما يشكو منه الشباب بل وسائر الناس هي الشهوات، والعين هي رائد القلب، فإذا كف القلب شهوته غض العبد بصره. لذلك يتركز حديثنا على القلب وللقلب. هذه الجوارح إذا حفظ فيها الشاب فإنه بذلك يتقي شر الشهوات ويقيه الله عز وجل شر الشهوات. فإذا اجتهد في الطاعات كانت بمثابة الرصيد الإيماني الذي يعينه على مواجهة طوفان الشهوات، يعينه على مقاومة النفس والشيطان. لكن زي ما قلت لحضراتكم، عايزين نبقى عمليين، عايزين نحب ربنا، عايزين الحب فعلا يزيد في قلوبنا. مش هنقول أسباب زيادة الحب في القلوب 1 2 3 4 5 يبقى كده حبينا ربنا، لا، الموضوع محتاج عمل ومحتاج جهد ومحتاج بذل ومحتاج نشاط واجتهاد. عشان كده هنقول في فوائد وسجل ورايا، وفي فضائل وفي نماذج وفي طرائق. فوائد، فضائل، نماذج، طرائق. بنقول في فوائد وفضائل ونماذج وطرائق. ايه الكلام؟ احنا بنقول من اسباب حب الله التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض. هل انا بعيد تاني وبكرر، هل انت لما تسمع السبب ده انت كده المشكلة اتحلت بتاعتك؟ ما هي المشكلة ان انت كسلان تتقرب الى الله بالنوافل. طب اعمل ايه عشان ازيل الكسل ده؟ بنقول تتقرب الى الله عز وجل. عشان تتقرب الى الله بالنوافل لازم تعرف الفوائد بتاعتها، ودي ذكرناها في الدرس اللي فات فاكرين، قلنا حوالي 10 فوائد للتقرب الى الله بالنوافل. اسمع الدرس اللي فات، يبقى ديت الفوائد. 2 فضائل، النوافل اللي هي ما زاد على الفرائض والواجبات، محتاج تعرف الفضائل بتاعتها عشان ترغب فيها، عشان بعد كده يجي العمل. لان الانسان ما بيعملش حاجة الا ما يعرف ايه، الا ما يعرف فضله. فانت محتاج تعرف الفضائل بتاعة النوافل، وديت من افضل الكتب فيها كتاب ايه؟ الترغيب والترهيب اللي احنا شغالين فيه يوم الخميس. يا اما تحضر الدرس، يا اما تسمع المسجل بتاعه، يا اما تجيب الكتاب وتبدأ تلخص فضائل النوافل دي. مثلا في كتاب الصلاة هتلاقي فضائل النوافل المتعلقة بالصلاة، سواء صلاة الضحى، صلاة القيام. في كتاب الزكاة والصدقات هتلاقي برضو فضائل النوافل دي، وهكذا. يبقى فوائد، فضائل، نماذج أعني بها اجتهاد السلف في طاعة الله عز وجل في النوافل، مش في الفرائض بقى. اللي انت تقرأ نماذج لاجتهاد السلف في النوافل، تعال هنا، نماذج لاجتهاد السلف في النوافل. فده يخليك تتحمس اللي انت تكون مثلهم، تكون مجتهدا أيضا في النوافل. آخر حاجة طرائق، ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة. إيه المقصود بالنوافل، أو إيه أنواعها وإيه أصنافها، أعمل إيه؟ ودي اللي احنا المرة اللي فاتت وقفنا عندها، ولنا أمثلة على نوافل العبادات. نوافل العبادات، كتير مننا لما يسمع النوافل بيخطر في باله إيه؟ قولوا كده، الصلاة وإيه؟ والصيام وإيه؟ والزكاة وإيه كمان؟ احنا قلنا الصلاة، ها؟ ما قلنا سبحان ربي، احنا بنخترع بقى. ما احنا قلنا نوافل الصلاة، ما هو قيام الليل نوافل الفرائض، فريضة الصلاة، ايه كمان؟ سبحان الله يا عم، ما احنا لسه قايلين الصدقات برضه. طيب ايوه، شوف بقى الاخ قال ايه، بيقول بر الوالدين. هو بر الوالدين نفل ولا فرض؟ ها، فرض، بس ممكن يكون في جزء فرض وجزء نفل، ولا ما فيش؟ ومش موضوع بقى بر الوالدين بس، لا، ده ابواب المعاملات كلها، خدت بالك؟ ودي اللي هنشير إليها برضو في آخر الحديث. لأن للأسف بعضنا بيحصر النوافل فيما بينه وبين الله، فيما يتعلق بما بينه وبين الله، اللي هي نوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة، وخلاص فكر إن أنا طالما أحسنت بيني وبين الله يبقى أنا كده خلاص تقربت الله بالنوافل. لا، في نوافل متعلقة بأبواب المعاملات، أبواب البيع والشراء، أبواب الزواج والنكاح والطلاق، خدت بالك؟ فديت حنشير إليها إشارة في آخر اللقاء بإذن الله تعالى. تعالوا كده نذكر أمثلة للنوافل. نبدأ كده، أولا نوافل الصلاة، المذكرة معاك والزيادات دي اكتبها فيها على الهامش عندك، وحنقرأ الكلام اللي في المذكرة عندكم بعد ما نخلص والشيخ متكلم عن السبب ده في صفحة ونص أو صفحتين هنقرأهم أو نقرأهم الأول ماشي عشان بس ما نكررش. بيقول إيه؟ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صفحة 50 عندكم صح؟ صفحة 50 لقيتوها؟ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. وذكر الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس يقول فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الحديث قدسي حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب إليه أو أحب ما يتقرب إليه المتقربون، ما يتقرب إليه به المتقربون. ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير إيه؟ محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوب. حط خط تحتيها دي، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. اربط بينها وبين الكلام بتاعنا في علاج الشهوات، في ترويض الشهوات. نحن قلنا لو الحب زاد في القلب لله سبحانه وتعالى هيشغل الإنسان عن الحب الحرام، يشغل الإنسان عن الشهوات الحرام، فيجعله قائما بما أوجب له هذا الحب. يقول فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، كما نقل من جامع العلوم والحكم. يقول فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى إيه اللي يحصل؟ محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. يقصد أن ذلك يصير غالبا على نفسه وعلى قلبه وحاله، يكون حريصا على مرضات الله سبحانه وتعالى خوفا منه سبحانه وتعظيما وتوقيرا، وكذلك حبا له جل وعلا. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، يعني بتوفيقه ومعونته ولوجهه سبحانه في مراضيه، وإن بطش يعني بيده أو رجله بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والله عز وجل لا يحل في خلقه ولا يحل في المخلوق، ولذلك فسر علماء السلف ذلك الحديث بأن المقصود به والمراد به التوفيق، التوفيق الذي يكون لهذا العبد الطائع لله سبحانه وتعالى بأن يحفظه الله عز وجل في جوارحه فلا يستعملها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وآخر الحديث يدل على هذا المعنى: ولئن سألني لأعطينه. إذن هناك سائل وهناك مسؤول، هناك خالق وهناك مخلوق، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وهكذا. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث له الحافظ ابن حجر: وفي الحديث عظم قدر الصلاة، فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بها، وذلك لأنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وربه، ولا شيء أقر لعين العبد منها، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه. لو بتحب الصلاة صح هتتمنى أن أنت لا تفارقه، ولا يخرج منه، لا يفارقه ولا يخرج منه، لأن فيه نعيمه، لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته. وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب، فإن السالك غرض الآفات والفتور. يعني لابد أن تصبر وتجاهد نفسك على تحصيل الخشوع فيها، ومع المجاهدة تحصل لذة الصلاة والأنس بالله عز وجل، والخشوع يزداد في القلب، ولا يعني ذلك أن الإنسان سيظل على حالة واحدة، بل هناك فتور ربما يعتري الإنسان، فمع المجاهدة يصل بإذن الله تعالى إلى درجة المحبوبية. ثم ينصح فيقول: تقرب إلى الله يا أخي ما استطعت بالنوافل، ومن أفضلها قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ صلاة الليل. الحديث في مسلم وغيره. طيب تعالوا نفصل بقى في أقسام النوافل. اكتب بقى في الهامش كده عندك في المذكرة: أولا نوافل الصلاة، أو النوافل في الصلاة. نوافل الصلاة إيه هي؟ يلا حد يجاوب. نوافل الصلاة ايه؟ ال 12 ركعة. ها ايه كمان؟ صلاة الضحى. ايه كمان؟ قيام الليل. ايه كمان؟ ها ايه كمان؟ طيب خلينا ننظم نفسنا شوية. هنقول نوافل الصلاة ثلاثة أقسام. نوافل الصلاة ثلاثة أقسام ايه هي؟ رواتب، نوافل مطلقة، طيب سنن ومستحبات وتطوعات. سنن ومستحبات وتطوعات. المقصود بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيواظب عليه، سنة مش فرض بس كان مواظب عليه. المستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه. المستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه. التطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر لكن ورد الإذن به. التطوعات ما وراء ذلك يعني ما ذكرنا من السنن والمستحبات، ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر ولكن ورد الإذن به فيتطوع بفعله، كما في مختصر منهاج القاصدين. طيب تعالوا نضرب أمثلة، ركزوا يا شباب. القسم الأول اللي هو الإيه؟ السنن القسم الأول اللي هو السنة، هنقول أي السنن الرواتب. السنة تساوي السنن الرواتب. من أمثلتها اكتب: عشر ركعات في الحضر. عشر ركعات في الحضر. خدوا أقلامي. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كما في البخاري ومسلم. يبقى عشر ركعات كان بيحافظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتنين قبل الظهر واتنين بعديها، اتنين بعد المغرب ممكن تعملهم باختصار كده عندك، واتنين بعد العشاء، والاتنين اللي هم رغيبة الفجر. هذه الركعات العشر كما قال ابن القيم، اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها في الحضر أبدا. وانت بتقول اللي انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هتبقى حريص على ايه؟ الاقتداء به. حاول ما تتركش العشرة دول ابدا. ممكن يكون في الاول فيها صعوبة لكن مع الوقت هتبدأ تتعود، هتبقى سهلة. ممكن تبقى في الاول بتواظب بس على ركعتين الفجر والوتر، مع الوقت تضيف اتنين قبل الظهر، بعد شوية اتنين كمان بعد الظهر، بعد كده اتنين، وهكذا. استعن بالله ولا تعجز. طيب ولما فاتته الركعتان قبل الظهر، والكلام لابن القيم، قضاهما بعد العصر وداوم عليها، كما في زاد المعاد. تلاحظ ان هو لما فاتته الركعتين اللي هو كان بيصليهم سنة الظهر صلاهم بعد العصر، مع ان الوقت بعد العصر منهي عن ايه؟ التطوع فيه، لكن هذا تطوع مسبب، من أدلة من قال من الشافعية وغيرهم بجواز النفل المسبب في وقت الكراهة. وهذا يفيدنا فائدة مهمة جدا، اكتبها عندك بس ما تقولوها انت. ايه الفائدة اللي نستفيدها من هنا؟ قضاء الفائت يفيدنا ايه؟ عشان ما يتعودش ان هو يترك الليل. القاعده بقى بتقول ايه؟ الحرص على القضاء كمل يمنع من التفريط في الاداء. الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الاداء. يعني انت شغال ماشي كده، ففي واحد معين في شغلانه لازم تقوم بيها، قمت بيها قبل المغرب ماشي، ما قمتش بعد المغرب ما كانش، بعد كده كده مش هتروح الا ما ايه ما تعملها. يبقى هتلاقي نفسك يقول لك ما تخليها في وقتها احسن وروح بدري، صح كده؟ فنفس الكلام انت لما تفوتك حاجه وتبقى عارف ان ما تفوت هتجيبها تاني، يبقى من البدايه ايه هتعملها. الانسان هيحترم نفسه. يبقى عندي مثلا جزء قران مواظب عليه كل يوم، لو فاتني النهارده هجيبه بكره، بتاع بكره فات هجيب الثلاثه بعد بكره، فات الثلاثة هجيب الأربعة هجيب الخمسة. اليوم ده هقعد بقى من الشغل مش رايح الشغل، عشان ورد القرآن اللي فايت ده كله لازم يجي. يبقى ده هيديك درس اللي انت ما ايه من البداية بقى ما تفرطش، لكن لما يفوتك وتسيبه هتستحلى بقى الكسل. وصلت؟ فعايزين نعامل نفسنا بالصورة دي عشان نبدأ نتحسن. الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. خدوا بالكوا دي مش في الصلاة بس، وردت كمان في ايه؟ في الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف بسبب اعتكاف زوجاته نسائه، اعتكف فين؟ في شوال. خدت بالك؟ فانت حاول تمشي بالقاعدة دي مع نفسك وهتجيب نتيجة طيبة بإذن الله تعالى. طب اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر. قالت عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر، كما عند البخاري كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. من شوية كانوا اثنين، دلوقتي بقوا كام؟ كان صلى الله عليه وسلم يديم هذه الركعات ويقول هي ساعة تفتح فيها أبواب السماء. ليه؟ من إمتى؟ بعد الأذان، يعني بعد الزوال. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فكان يواظب على الركعات دي في الوقت ده، ما يتركهاش. كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة، كما رواه مسلم. بني له بهن بيت في الجنة. ال 12 دول بقى إيه في السنن؟ جاء تعيينها في قوله صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، كما عند أبي داود وهو صحيح. ثلاثة، من الصلوات أيضا التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر والوتر، بل أشد من جميع النوافل. لم ينقل عنه أنه تركها، اللي هي الوتر والايه ورغيبة الفجر، بل كان يقول صلوها وإن طردتكم أو طاردتكم الخيل. تخيل يعني لو كانوا في جهاد ونحو ذلك أو إغارة صليها برضو ما تتركهاش. وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ هما أحب إلي من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمثلة للقسم الأول اللي هي السنن الرواتب اللي كان بيواظب عليها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب القسم الثاني، المستحبات، مثل صلاة الضحى وصلاة الليل. صلاة الضحى وصلاة الليل وردت أحاديث كثيرة تؤكد فضل صلاة الضحى، وبناء على هذه الأحاديث اختلف العلماء هل يواظب عليها أم تصلى أحيانا وتترك أحيانا، أم لا تصلى أصلا إلا عند المناسبة التي صلاها فيها النبي صلى الله عليه وسلم كالفتح مثلا ونحوه. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها، ولكن يكفي أنه رغب فيها بالقول وصلاها أحيانا. بل صرح أبو ذر وأبو هريرة وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بها وقال لا أدعهن حتى أموت، لا أدعهن، وهذا سبق معنا في الترغيب والترهيب. فلذلك يشرع على الراجح المحافظة والمداومة على صلاة الضحى، والمسألة فيها خلاف ذكره ابن القيم في الزاد لمن شاء أن يراجع، وقد ذكرنا أيضا في الترغيب والترهيب. وتكون صلاة الضحى أيضا عوضا لورد الليل إذا فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته أو من نام عن حزبه من الليل فصلاه فيما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت فاتك ورد القرآن بتاعك اللي بتقرأه بالليل أو صلاة الليل، تصلي بدلا منها ما شئت من الركعات في وقت صلاة الضحى، يتكتب لك كأنك صليت إيه. وهذا فيه فضيلة صلاة الليل على صلاة النهار، لأنه يكتب لك كأنك صليته بالليل. هذا يدل على أن الصلاة بالليل أفضل من الصلاة إيه؟ من الصلاة بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كما عند مسلم. يبقى كأن ركعتين الضحى بمثابة كام؟ 360 صدقة. 360 صدقة. وفي الحديث: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك بهن آخرة. خد بالك من إيه؟ أكفك بهن آخرة، الذي يريد تحصيل كفاية الله ومعونة الله وحفظ الله له يواظب على هذه الركعات. اركع لي أربع ركعات أربع النهار أول النهار أكفك بهن آخرة. طبعا من أحوج الناس لكده الشباب في زمن الفتن اللي احنا عايشينه، كي تحفظ وكي يكفيك الله عز وجل سائر الشرور والآثام والآفات، واظب على هذه الركعات. طب كذلك أيضا صلاة الليل، وهي من أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة كما بينا، وقد ذكرنا أحاديث كثيرة في فضلها في صحيح الترغيب والترهيب في درس الخميس. مثال القسم الثالث من نوافل الصلاة، وهو التطوعات. التطوعات التي ورد الإذن بها ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها: الركعتان قبل المغرب، فقد قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث عند البخاري. فهو قد خير أصحابه في الصلاة قبل المغرب في حديث عبد الله المزني. فإذا صلىها الإنسان فهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بترغيبه الذي سمعناه. ولكن قد يقول قائل: لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد بأنه أمر بها الايه الصحابة، ويكفي الأمر ويكفي القول حتى وإن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان، بعد أذان المغرب أصلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان. ثانيا نوافل الصيام. نوافل الصيام هناك أيضا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ما فعله ولم يواظب عليه، وهناك التطوعات المطلقة. تعالوا نشوف برضو نفس الأقسام الثلاثة اللي قلناها فين؟ في الصلاة. طبعا الكلام ده للمحبين فقط، اللي عايز فعلا يزيد حب الله في قلبه وبالتالي يكون وقودا له لاتقاء شر الشهوات. والأمر كما ذكرت يعني اشرع فيه بالتدريج، مش لازم تصعب على نفسك، ولو ما جبتش كله يبقى مش نقلق، ولو بالتدريج. القسم الأول اللي هو السنن اللي هي زي الرواتب كده، صيام الاثنين والخميس. كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صومهما كما قالت عائشة، كان يتحرى صيام الاثنين والخميس كما عند الترمذي. وكان يقول: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. اثنين، صيام الثلاثة البيض اللي يكتمل في لياليها البدر في منتصف الشهر، كان يواظب على صيامها صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض، كما عند النسائي: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. طيب ده معناه أن غيرهم ما ينفعش؟ ينفع، لحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ولم يحدد، فأتى النص عاما. يبقى أي ثلاثة أيام تجزئ، لكن الأفضل الثلاثة القمرية 13 14 15. وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أو بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، أو الحديث اللي سأله من شوي، وأن أوتر قبل أن أنام، والحديث رواه البخاري ومسلم. ثلاثة، صيام عاشوراء كما في حديث نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، لأنه في بداية الأمر كان فرضا كان واجبا ثم بقي سنة مؤكدة، وقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أربعة، صيام يوم عرفة لغير الواقف بها، قال عنه صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، وفي عاشوراء يكفر السنة الماضية، فعرفة الماضية والباقية كما عند مسلم. خمسة، صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال كما في حديث مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. القسم الثاني، المستحبات من الصيام، المستحبات من الصيام. واحد، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، مش دي قلناها؟ لا، الأولانية معينة 13 و14 و15 ديت أي ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ليه بدون تعيين. سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم، فقالت لها معاذة العدوية من أي الأيام، من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يبقى دي غير المعينة التي سبقت معنا، والحديث عند مسلم. اثنين، صيام السبت والأحد، عارفينهم دول قبل كده، صيام السبت والأحد. عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلنا ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، قالت يوم السبت والأحد. معايا علي؟ يوم إيه؟ السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم، كما عند أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، لأن هم عندهم عيد فبيفطروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم وإيه؟ ويصوم. وأشار أيضا إلى ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد. ثلاثة، التنفل المطلق في الصيام، التنفل المطلق. يعني بقى التنفل المطلق غير محدد، أي يوم بقى، واحد عايز يصوم يوم الأربع، يوم الثلاث، ينفع؟ إيه الدليل؟ في دليل الرسول صام الأربع أو الثلاث؟ الأربع أو الثلاث، فين بقى الدليل؟ من صام يوما في سبيل الله. بعض الناس عندها ضيق أفق يقولك لهات لي دليل بقى أنه صام يوم الثلاث، وهي ابني بيقول هو من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه، وبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وبعدين الصيام عبادة مأذون فيه مما يتقرب به إلى الله، ولم ينهى عن ذلك، إذن الأمر على الأصل جواز التقرب إلى الله عز وجل بذلك. يبقى صيام ما وراء الأيام المخصوصة بالسنية المؤكدة أو الاستحباب، صيام أي يوم من السنة ما عدا ما ورد النهي عن صيامه، هذا مما يتقرب به إلى الله ومما تستجلب به محبة الله كما في الحديث الذي ذكرناه. ملاحظة، صيام التطوع يزداد فضلا بحسب إيه؟ صيام التطوع يزداد فضلا بحسب شرف الزمان، كما في صلاة التطوع تزداد ثوابا بحسب شرف المكان. يعني واحد بيصلي في المسجد النبوي يبقى بألف صلاة، في المسجد الحرام 100,000، بل أفضل من 100,000. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى الأيام الفاضلة ويواظب عليها. قال ابن الجوزي رحمه الله فواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة والمحرم وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن. غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين والخميس. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وانت تبقى مخطط لنفسك اللي انت توصل للدرجة دي، تستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني خد الأمر بالتدريج ومع الأيام إن شاء الله ربنا يعينك وتفضل توصل لأفضل الصيام اللي هو صيام داود، كان يصوم يوما وإيه ولو حتى قبل ما تموت بشهر ولا أسبوع ولا حاجة. لأن إحنا بعضنا بيبقى شايف إن السلف كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا، يقول لك يعني الناس بكتش بتعصي ربنا، الناس دي إزاي؟ ما هو الناس دي مش شرط إن حياتها كلها كانت كده، ممكن ده كان في آخر كم سنة من حياته وقبليها سنين طويلة فضل يجاهد نفسه لحد ما وصل لكده، ومع ده كان عنده برضو ذنوب وخطايا، عشان ما تيأسش من نفسك. المهم تبقى ليك أوراد ومواظب عليها ومداوم عليها مهما كان، ما تتركهاش ولو كانت قليل. طيب ثلاثة أو ثالثا، صدقة التطوع أو التطوع بالنسبة للصدقة. الصدقة طبعا زي ما قلنا في الترغيب والترهيب تطلق على الفرض والإيه والنفل، فاحنا عندنا الفرض اسمه صدقة واسمه زكاة، لكن الغالب عند الناس إيه تسميته إيه زكاة، تمام، والنفل بيسموه صدقة. فاحنا هنا بنتكلم على الزايد على الفرض بقى، اللي هو التطوع بالصدقة. المتطوع بالصدقة محب لله ومحبوب من الله. ليه؟ لأنه غلب نفسه المجبولة على حب المال. النفوس مجبولة أنها تحب الإيه؟ فلوس. وإنه لحب الإيه؟ الخير لا شديد، والشديد لا شديد. فلما آثر المنفق محبة ربه على محب نفسه ولم يمنعه الخوف من الفقر في الدنيا من الإنفاق، أمنه الله من كل خوف في الآخرة، كما قال الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يحب من عبده أن يكون جوادا سخيا كريما مبسوط اليد بالعطاء، بل كلما أكثر العبد العطاء إيه؟ أكثر الله له الرزق. مش ده قلنا في الدرس الخميس؟ حتى ولو كان الإنسان قد أدى ما عليه من الواجب وعنده زيادة في المال يستحب له أن ينفقها ولا يمسكها، كما بينا وسيأتي أيضا معنا في الدرس القادم. وعلى العبد الذي جاهد نفسه في إخراج المال أن يجاهدها لتحصين هذا المال وتطيبه وتنقيته من أقذار الحرام، لأن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما عند مسلم. والله عز وجل يضاعف ثواب الصدقة كما في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الإيه؟ الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ثلوه هو المهر الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل كما عند البخاري. شوف صدقة ولو كانت كقدر لقمة أو كشق تمرة تصير عند الله مثل الجبل. كما أن نوافل الصدقات تجلب للعبد محبة الله وتدفع عنه غضبه، كما في الحديث: الصدقة تطفئ الإيه؟ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما عند النساء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر كما في الحديث الآخر تطفئ إيه؟ غضب الرب. اللي عايز يتقي غضب الله يعمل إيه؟ يجتهد في الصدقات، وخصوصا صدقة الإيه؟ السر. وكذلك كما ذكرنا أن أجور الصيام والتطوعات الصلاة تتفاضل، فكذلك الصدقات تتفاضل، وده سبق معنا في الترغيب والترهيب. أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا، أنت تبقى صحيح وعب صحتك وشحيح، يعني خايف برضو من الفقر، ومع ذلك تجاهد نفسك وتتصدق، فهذا يجعل صدقتك مضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محاضرة جميلة للدكتور علي القرني بيتكلم فيها عن جود الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمها الرضاب المعسول في وصف جود الرسول، اسمعوه: الرضاب المعسول في وصف جود الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في وصف جوده صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا جماعة وركزوا، كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، زي الصحابي لما قال أكسنيها يا رسول الله، لما صنعت له امرأة ثوبا فكساه لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليه، فقال أحد الصحابة اكسنيها يا رسول الله، ما أجمل هذه، اكسنيها يا رسول الله، فدخل فنزعها وأعطاها للإيه، الصحابة عتبوه لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، قال ما أردت إلا أن تكون كفني، أنا مصدقت هي لمست جسمه فقلت إيه أخذها عشان أتكفن فيها، وفعلا فكانت كما قال سهل بن سعد كفن فيها رضي الله عنه. يبقى آثره بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقاته، تارة بالهبة، يعني يدي واحد حاجة كده دي هبة ليك، تارة بالصدقة، تارة بالهدية، تارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، زي جمل إيه جابر لما سألوا تبيعني هذا الجمل، وجمل يعني خلاص مهكع مش لاحق الركب وماشي ورا الوحش، فقعد يساومه في ثمن الجمل لحد ما وصلوا لسعر وخلاص تم البيع والشراء، له ما نروح المدينة أبعت لك الإيه التمن، لما راحوا المدينة بعت له التمن وبعت له الإيه الجمل. شوفوا المشاعر، ما كان ممكن يديله فلوس صدقة، لكن ما فيش مانع ان احنا نراعي شعور الفقراء، انسان عفيف، فتبالك اقول له مثلا بيع التليفون ده بعلي بكام، ده 5000 جنيه علي، فتبالك هدية، فتبالك انا شايف ظروف علي يعني ربنا يعينه، يا أسامة ربنا يهديه، اسمعش الكلام، فاقول له خلاص موافقين، يقول لي خلاص ماشي، هو مصدق طبعا، لا ايه بقى حد ياخده ب100 جنيه تمام كده، فاديله ال5000 جنيه واروح بعت له التليفون تاني، والله ده مش نافع معايا، ده بيشتغلش، ده مش عارف ايه، هو ممكن تكون من البدايه شغال، ممكن يكون من البدايه هو انت عايز تساعده بحاجه، بس لو اعطيتها له كده ايه هو مش هيتحرج. فالمعاني دي معاني جميله النبي بيعلمها لنا صلى الله عليه وسلم، فعطاله الفلوس وعطاله الجمل تاني. عارفين جابر كان عنده أخوات صح، 7 أخوات مش كده، كذلك كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ودي بعضنا يقولك ما مش ربا، لا مش ربا، يعني أنا اقترضت منك شيء 5000 جنيه وجيت في وقتها رجعت لك 5500، يجوز يجوز طالما ما فيش شرط، أنت ما اشترطتش عليا كده، انت ليك عندي الـ5000 عطتهم لك، قلت لك ودول هديه، يعني جزاء اللي انت وقفت معاي ده، يجوز ما فيهاش حاجه، ودي سنه غايبه ما بنعملهاش، خدت بالك؟ فالمعاني دي جميله ومعاني مهمه ونفهمها للناس برضو، طالما هم من البدايه ما اشترطش عليه ترجعهم لي كذا هزيد يعني، يبقى خلاص يجوز. فيعطي اكثر من ثمنه ويقبل الهديه، يقول ويشتري الشيء فيعطي اكثر من ثمنه، دي برضو معنى مهم، اشتري حاجة بكام دي يقول له بإيه بـ10 جنيه يقول له طب خد 15. وكنت مرة مش مفخرة والله ربنا يعلم، كنت مرة بشتري منبه من عند واحد تعمل منبهات في كفر الدوار، فقال لي الحاج الله يرحمه على والدي يعني كان يجي فيصلح عندي المنبهات، كان بيتاجر في الساعات والمنبهات وكده، فكان ممكن يجي يشتري حجارة، الحجر كان بنص جنيه ولا حاجه، يوم يديني 5 جنيه 10 جنيه، يقول له اعمل حاجه ده كده الناس بتيجي تفاصل وانت بتيجي تزود، قال له يا ابني اشتري لك كيس فاكهه ولا حاجه وانت مروح لعيالك، خدت بالك؟ وناس عاديه سبحان الله، يعني الناس الكبيره الله يرحمه ويرحم ابائنا وابائ المسلمين والمسلمات وامهاتنا، فكان الصفه دي كانت موجوده فيه، ممكن يشتري حاجه رخيصه ويروح عامل ايه مدي البايع زياده، والبياعين بيفرحوا بكده، ركبت مع سواق مثلا بايع باقي جنيه مثلا، خد بالك خلاص يا اسطى ينفعك فكه فكه ما انت محتاج لها، خد بالك مش بقى في ربع جنيه يا اسطى ايه يا عم هتعمل بيه ربع جنيه، ايه اللي عامل بيه ما ربع جنيه هنا وربع جنيه هنا وربع جنيه هيعملوا كام يا خليك سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، ودي هتيجي في النوافل لما نتكلم على المعاملات وكيف تكون، فمعاني حتى خصوصا لما تبقى انت ملتزم، يبقى قاعد كده ورا واللحية قد كده وبتاعه في ربع جنيه بس كل شويه يا اسطى في ربع جنيه، والناس كلها في العربيه تبقى عايزه ليه يا عم الماء مش حرام وحقك ما فيش اي مانع عشان ما حدش ايه يفهمني غلط لكن احنا بنتكلم على الافضليه ما تبقى انت بياع مثلا والناس بتشتم نعم يا شيخ ايه طب وماله فيها ايه ومعايا 100 جنيه وقال لي هات افكها لك حقه فيها ايه انت تدي له حقه وما تاخدش حقك ما هي دي سخاوه النفس هي دي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك فتبقى انت بياع مثلا فتزود بقى الايه الكفه كده طبت اهي وقول له ودول كمان زياده انا لسه من كام بشتري جوافه من راجل هنا في شارع الفتوح بعد ما وزن وطبت يحط 2 و3 ايه ده يا عم ايه هجيب في ناس كده في والله وراجل عام ممكن تخش الجنه بسبب كده خدت بالك فالتسامح مع الناس وتسيب حاجه من حقك دي حاجه كويسه جدا مش خد بالك والله ما هتنقص رزقك النبي أقسم على كده ما نقص مال عبد من صدقة وأقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه في كمان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها كما دعا الصحابة للصدقة لما أقبل عليه المضريين هو عامتهم المضر مجتاب النمار فالصحابة تصدق فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه عشان كده يصدق عليه قول الشاعر تعود بسط الكف طبعا الشاعر ما كانش بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمدح واحد اسمه معن معن ده كان رجل كريم جدا فلما مات الناس تفجعت عليه جدا لدرجة كان يقف يتكلم على الرجل يقول له أيا قبر معن كيف واريت جوده يقول القبر كده ازاي انت يعني غطيت الجود بتاعه كده ده رجل عائل تخيل بشر من البشر مش رسول بقى وقد كان منه البر والبحر مترعة يقول لك البر والبحر كان مليان من الجود بتاعه في الآخر يتحط في قبر قد كده وانت تكفيه يعني فبعد كده قال في أبيات العلماء بيقولوا الأبيات دي أصدق من يوصف بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إيه تعود بسط الكف يعني بالعطاء على طول بيدي حتى لو أنه ثناه لقبض لم تجبه أنامله يعني على طول متعود يدي ما يعرفش بقى يقبض صوابعه ولو جه يقبضها كده صوابعه مش هترضى لأنها إيه مش هتطوعه خدت بالك تراه هو البحر من أي النواحي أتيته يعني كثير العطاء فلجته المعروف والجود ساحله تراه إذا ما جئته متهللا أنت رايح تسأله مش هتديله أنت بتبقى فرحان واحد يقول لك أنا جاي أدي لك فلوس صح؟ واحد يقول لك أنا جاي أستلف خدت بالك هنا بقى يقول لك تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله كأنك هتديله مش إيه؟ مش هتاخد منه ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به يعني لو خلاص عطى كل اللي معاه فاضل روحه في كفه هيعمل إيه؟ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فما تخدش ايه شروحه بقى زباد ما في ناس ما عندهاش ذوق صلى الله عليه وسلم ولما جاءه الذين عدموا المال يشفون من سبق اصحاب الاموال قائلين يا رسول الله ذهب اهل الدثور اللي هم الاموال يعني بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي وضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر كان عنده وزر أنت لو بتشتكي قلة المال عندك أبواب كثيرة من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد أمر بالمعروف نهي عن المنكر تبسمك في وجه أخيك وهكذا أبواب كثيرة من أبواب الصدقات لذلك نقول والصدقة لا تكون بالمال فقط ودي النقطة قبل الأخير. الصدقة لا تكون بالمال فقط، بل تكون بالمال وتكون بغيره. إزاي؟ قال ابن رجب رحمه الله: الصدقة بغير المال نوعان. الصدقة بغير المال نوعان، أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليه، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال. ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق يعني يعد النفع للناس، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تؤمر الناس بالمعروف ده نفع متعدي، يبقى نفع متصدق عليه. ويضاف إلى ذلك أيضا وهو منه تعليم الناس العلم، نصح الناس. هذا جاء في تفسير قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كثير مننا يسمع مما رزقناهم ينفقون دي يفكر ايه؟ المال فقط. لا، والعلم كذلك، يعني مما علمناهم يعلمهم. كلما بذلت العلم زاد، زادك الله علما. لكن الانسان الشحيح بيقل، كل ما هتبذل هتعلم الناس هتعوز تتعلم تاني، ويفتح الله عز وجل لك ابواب العلم. لذلك قال: كذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عنه، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار له، كما في حديث: تبسمك في وجه أهلك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإكراهك من دلوك في إيه؟ في دلو أخيك لك صدقة، كما في صحيح الترمذي. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية، نوع الأولان لو نفعه متعد، النوع الثاني ما نفعه قاصر على فاعله. ده اللي لسه قايلينه، اللي هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والمشي إلى المساجد ونحو ذلك، كما في الأحاديث الكثيرة. رابعا وأخيرا، التطوع في الحج والعمرة. التطوع في الحج والعمرة، حجيت حجة الإسلام، إذا باب الإيداء مفتوح. التطوع قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فتطوع. يعني الركن الفريضة الواجب مرة في العمر، لو عايز أزود التطوع فيه. نفس الكلام عند من قال بوجوب العمرة، لأن تعرفين عمال مختلفين، العمرة واجبة ولا مستحبة؟ الجمهور على الاستحباب، ومن العلماء من قال بالوجوب. فاللي قال بالوجوب يبقى واجبة ايه؟ مرة. اللي يزيد عن مرة يبقى ده التطوع بتاع الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. دليل على التطوع إن هي عمرة، مش هيبقى إلى العمرة. عشان كده يستحب المتابعة بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، يحج ويروح يعتمر، يرجع ويروح يحج، وبعد كده يعتمر، متابعة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، مش العكس. لأن الناس تفكر لك هجيب منين لو عملت كده فلوس، لا، ده ينفيان الفقر والذنوب. يبقى أنت لو تيسر لك طريق اللي أنت تتابع بين الحج والعمرة، اسمع، ما تدخلش. لأن أنت مع الأيام هتكبر وهتضعف، مش هتعرف ولا تسافر ولا تروح ولا تيجي. وانت شباب دلوقتي، استغل الفرصة، خصوصا لو كنت صاحب حمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما عند البخاري. والعمرة مفضلة في كل مواسم العام وأيامه، لكن يضاعف ثوابها فين؟ في رمضان. لحديث: عمرة في رمضان حجة أو كحجة معي. وعلى العبد أن يوازن بين أرباحه في عباداته، فيختار منها ما يعود عليه بربح أكبر. فهو في تجارة مع الله، فعليه أن يختار من النوافل والتطوعات أكثرها في الأجر وأيسرها على النفس وأصلحها للقلب. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. أو فحمل نفسه، يعني واحد يعني مثلا لو صام كتير مش هيقدر يصلي كتير، ترى يوم افضل كثرة النوافل في الصلاة ولا التطوع بالصيام؟ ايه الافضل، اصلي كتير ولا صوم كتير؟ الصلاة افضل من الصيام. فلذلك يوازن. في واحد يقول لك انا بصلي كتير فبقلل صيام، واحد تاني يقول لك لا انا بصوم كتير خد بالك يبقى صلي كتير حسب. عشان كده اقول لك يبقى انت صاحب فقه. لقد كان ابن مسعود قليل الصوم وكان يقول اذا صمت ضعفت عن الصلاه وانا اختار الصلاه على الصوم. وكان بعضهم اذا صام ضعف عن قراءه القران فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوه كما في مختصر منهاج القاصد. وعلى العبد ايضا ان يتنقل بقلبه بين الاعمال التي تذيقه حلاوه الايمان وذلك بالتنويع بين اعمال اهل الاحسان. قال الحسن رحمه الله تفقد الحلاوه حلاوه الايمان يعني في ثلاثه اشياء في الصلاه وفي الذكر وقراءه القران فان وجدتم والا فاعلموا ان الباب مغلق كما في مدارك السالكين. اخيرا النوافل ايضا تسري على قضيه المعاملات في البيع والشراء. الواجب اللي انت تديله حق, المستحب اللي انت تزوج, الواجب اللي انت تاخد حق, المستحب اللي انت تسيب تتساهل, الواجب اللي انت تاخد الدين بتاعك وقت اذا كان موجودا, المستحب اللي انت تتجوز ولو كان مسرا ولو كان مسرا لغزة الأحاديث في يوم الخميس. قلت بالك يعني اسمها كان رجل يداين الناس فكان يقول لغلامه ايه تجوز التجوز في السكة في النقط. قلت بالك فلوس قديمة فلوس فيها قطع صغير بس انت هتعرف تصرفها. هذا كله من المسامحة والأمور المستحبة من النوافل. كذلك فيما يكون من المعاملة بين الرجل وامرأته قد يترك بعض الحقوق التي له من باب المسامحة والمساهلة. كذلك حينما يكون انفصال أو يكون طلاق فيأتي بعض العلماء مثلا ويسألهم ماذا أعطاني الشرع, يقول له واحد اثنين ثلاثة, يقول له ودي كمان أنا تنازلت عنها ليها وكذا. الأمور دي في البيع والشراء, في المعاملة مع الناس عموما, في المعاملة مع الزوجة, في المعاملة مع الأولاد, في المعاملة مع الوالدين. وعموما انظر إلى أبواب المعاملات في كتب الفقه وحاول أيضا أن تزيد في هذا الأمر ما وجب عليك, يعني فيما يزيد على الواجب من التنفل والتقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل. لأن الإحسان ليس فقط فيما بينك وبين الله بل وأيضا فيما بينك وبين الناس. قلنا في أول الدرس تقرب إلى الله بالنوافل, عشان ننشط في النوافل لازم نعرف الفوائد بتاعتها, ثاني حاجة الفضائل, ثالث حاجة كانت كتبت وراي نماذج, رابع حاجة فرائض. الأربع حاجات عشان نستفيد بالسبب ده. فوائد دي قلناها في الدرس اللي فات, فضائل دي في الترغيب والترهيب حضرتك تقرأ أو تسمع, رقم أربعة طرائق دي ثلاثة طرائق دي اللي قلناها في الدرس ده, رقم أربعة نماذج ودي هنتكلم عليها في الدرس اللي جاي بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.